بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فمر بنا في الدرس الماضي أن هناك أشياء تتبعض ولها حكم المتصل، وأشياء بخلاف ذلك. فلو أن الرجل قال لامرأته شعرك أو سنك أو ظفرك طالق فلا تطلق، لأن هذه الأشياء في حكم المنفصل. بينما إذا قال يدك أو رجلك أو رأسك وما أشبه ذلك من الأعضاء المتصلة فإنها تطلق، لأن الطلاق لا يتبعض. وذكرنا بيتا كان غاب علينا أثناء الدرس الماضي، وهو عتق بعض طلاقه العفو عنه شمل الكل في السراية منه. عتق بعض طلاقه العفو عنه، بعد قليل واحد ممن بأيديهم جوال سيعيد علينا البيت مرة أخرى. عتق بعض طلاقه العفو عنه شمل الكل في السراية منه. من مستعد؟ تفضل. ما في إلا أنت وضح، خلاص عندك. فإن لم فعند وضح. يعني هذه الأشياء إذا أطلقت على البعض تشمل الكل، يعني طلاقا عتقا عفوا. أعد لنا البيت. عتق بعض طلاقه العفو عنه شمل الكل في السراية منه. شرح البيت، يعني عتق بعض، إذا قلت لعبدك يدك حر هو حر كله، إذا قلت له لسانك حر هو حر كله، إذا قلت له عينك أو رأسك أو رجلك حر هو حر كله. إذا قال الرجل لامرأته سبته قال لسانك الذي سبني طالق، هي طالق كلها. إذا قال عينك التي احمرت علي طالق، هي طالق كلها. لو قال يدك التي امتدت علي طالق، هي طالق كلها. وهكذا رجلها وغير ذلك. وهكذا العفو، القاتل العمد المحض العدوان، إذا كان لأولياء المقتول ورثة، لو أن واحدا منهم عفا سقط القصاص بعفو أي واحد منهم، يسقط القصاص، وسواء كان ذكرا أو أنثى. لماذا؟ لأن القصاص لا يتبعض. فلذلك قال الناظم عتق بعض، يعني عتق بعض العبد عتق له كله. البعض هذا ما هو؟ ولو الأذن، ولو اللسان، ولو العين، اليد، الرجل، كل شيء في حكم المتصل. عتق بعض طلاقه، أي وطلاق البعض، يدك طالق، رجلك طالق، عينك طالق، أذنك طالق. عتق بعض طلاقه العفو عنه، العفو عن القاتل، شمل الكل في السراية منه، يعني يشمل الكل. نعم. لغير العبد البعض هذا لا، حكمه آخر. كيف هذا؟ الآن لو أن هناك عبد، أنا وأنت اشترينا عبدا، نصفه لي ونصفه لك، هذا الآن العبد مشترك. أنا قمت وقلت النصف الذي لي في هذا العبد حر لوجه الله، يلزمني أن أعوضك بقيمة النصف الباقي. العبد حر شئت ما أبيت كاملا، ما بقي إلا أن أعوضك بالباقي. ما تستطيع أنت أن تقول أما أنا ما أعتق النصف الذي لي. لكن لو أنا مت، لو أنا مت أو حصل شيء بيني وبينه يبقى النصف الذي لك. أما أن أعتق أنا نصف فحينئذ يلزمني أن أعتق، أن أدفع لك الشخص الباقي. ما يكون حر بدون مقابل بالنسبة لك، لأنك ما أردت أن تعتق نصفك. هذا المبعض، هذا البعض الذي نصفه حر نصفه عبد، ربعه حر ربعه عبد، يكون مشتركا. أما عبد لي أنا العبد الخالص القن، إذا أعتقت أنا جزءا منه أعتق كله. إذا كان مشتركا بيني وبينك وأعتقت نصيبي يلزمني أن أعوضك، هو حر وجوبا لأنها تسري، لأن الحرية في مثل هذا تسري. إلا أنه في بعض الصور يبقى البعض هذا حر والبعض الآخر عبد، في بعض الصور قد يبقى وهذا البعض بعضه حر وبعضه عبد. لكن في مثل هذا، هذا في حق من؟ في حق الفقير. أنا فقير أعتقت النصف الذي لي، ما أستطيع أن أشتري الباقي، يكون بعضا يكون بعضا. فأما والإنسان قادر على ذلك فيلزمه، يلزمه يسري. العبد كامل له إذا أعتق جزءا منه عتق كله شاء أم أبى، بالسراية يعني يسري العتق، يسري الطلاق إلى الكل، يسري العفو عن القصاص إلى جميع بدنه. ما نقول الآن واحدة من الورثة ثلاثة الأولاد واحد منهم عفا، قلنا إذا نقتل ثلثيه ونعفو عن ثلث، ما يتأتى هذا، يسري العفو إلى جميعه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، إذن إيش البيت؟ البيت يوضح، وإلا وين وضح الثاني؟ وضح صغير موجود، العفو عنه في السراية منه. طيب أحسنت، وضح تمام، أحسنت بندر، أحسنت. دقة فقي، دقة إبراهيم، طيب أحسنت. طيب قال رحمه الله تعالى: والعطية في مرض الموت المخوف. ما هو مرض الموت المخوف؟ الذي يخشى منه الهلاك. كان في الزمن الأول المرض المخوف مثل الطلق بالنسبة للحامل المتم، الطلق مرض مخوف، يعني يحتمل إيش؟ أنها تروح فيها، أنها تموت، تعسر بها الولادة. الإسهال المستمر عند السلف مرض مخوف، مرض مخوف. الرعاف الدائم، الرعاف الدائم عند الأولين هذا مرض مخوف، مرض مخوف. الآن عند المعاصرين مثل التليف الكامل للكبد مرض مخوف، السرطان المنتشر في الجسد مرض مخوف، يعني أن الغالب فيه الهلاك. هذا المرض المخوف الذي يغلب فيه الهلاك. وهكذا أيضا لو أن الإنسان وقع عليه حادث، وقع عليه حادث وحصل له شيء فيكون مرضا مخوفا، قال له الأطباء مثل هذا ما عاد يعيش. لكن مش مثل أمس الشيخ سليم ذكر لنا طرفة قصة خاصة، يعني كان في الكلام كلام خاص، قال رجل كان في الحروب الأولى، قال قصة واقعية حقيقية، أيام ما كان بالسيف والسهام في غزوة، قال لطرف من الأطراف أنا سأخرج معكم أتفرج. قالوا له هذه حرب وقتال، قال وإن كان أنا متفرج ما لي أي علاقة، أنا متفرج بس. أول ما خرج جلس جاءه سهم دخل في رأسه، أغمي عليه، أخذوه إلى الطبيب. قال الطبيب، والرجل في غيبوبة لكن يسمع، قال الطبيب إن كان السهم دخل ووصل إلى المخ فإنه سيموت، وإن كان ما وصل إلى المخ فإنه سيعيش. الرجل أفاق ويسمع الكلام، بشرك الله بالخير يا طبيب أنا سأعيش. قال ليش؟ قال لو كان عندي مخ ما خرجت معهم، ما فيش مخ، لو كان عندي مخ أنه ما خرجت معهم. فهل مثل هذا مرضه مخوف؟ نعم هو مرض مخوف، لكن الرجل قال يعني بشر أنا الحمد لله، يعني انزعوا السهم سأعيش لأنه ما فيش عندي مخ، لو كان في مخ ما كنت أخرج أتفرج على قتال. فالمهم أن المرض المخوف يتكلمون عليه، قال والعطية في مرض الموت المخوف كذلك، أي مثل الوصية لا تنفذ إلا بكم؟ بالثلث. الوارث ولا الغير وارث؟ هذه ما لها علاقة، الوصية الوارث. هذه العطية يقول لا تنفذ إلا بالثلث في مرض الموت، وكذلك أيضا الأكثر يقولون حتى للوارث ما تنفذ، قالوا بالثلث ولغير وارث، مثل الوصية تماما أجروها. العطية في مرض الموت المخوف، قالوا له أنت الآن السرطان منتشر في جميع جسدك عياذا بالله، وعلى تقدير الأطباء ما بقي لك إلا نحو شهر وتموت، ارجع إلى بيتك. والأعمار بيد الله، قد يعيش الإنسان، لكن قالوا الطب الذي تعلمناه يقتضي هكذا. فقال خلاص أنا الآن أرجع أفعل خير، ثلث مالي لفلان وتصدق بكذا. هذه العطية بثلث ماله في مرضه المخوف لا يجوز منها إلا الثلث ولغير وارث مثل الوصية. قال كذلك إلا أنها تلزم من حينها، يعني تثبت من وقت الكلام، أما الوصية فلا تثبت إلا بإيش؟ بالموت. يعني إيش نستفيد؟ العطية الوصية يمكن أن يرجع يقول لك أوصيت لك بالثلث بعد موتي، اختلفت معه في شيء، قال لك متراجع، الورقة الذي عندك سأكتب إبطال لها، الوصية التي أوصيت لفلان ما منها ولا عليها، خلاص تبطل العطية. قال تثبت من وقتها، من وقتها، لكن إذا حصل، إذا قبضت. قال لأن إلا أنها تلزم من حينها ويقدم فيها الأول فالأول. يعني بعض الناس مثل الوصية، الآن أنا أوصيت بثلثي لفلان، ثم أوصيت بثلثي لفلان، ثم أوصيت لثلثي بفلان، كل ثلث، والآن فيه ثلاثة، كل واحد معه ورقة بالثلث، تثبت لمن؟ للأول، ما بعده تبطل. ومن أهل العلم من يقول إذا أمكن نجمعهم في الثلث لا بأس أن نجمعهم في الثلث بدون زيادة، وإلا فقيل الأول قد أخذ الثلث، الباقي لغو، نزلت على غير محل، ما بقي شيء. أنا مثل عندي مال أعطيته لفلان ثم قلت والمال الفلاني لك، قد أخذه فلان، ما بقي له شيء. قال والوصية يدلي الموصى لهم بعد موته جميعا، على هذا القول يقول العطية الأول، والوصية إذا كان عندنا ثلاث أربع وصايا اشتركون في كم؟ في الثلث، اشتركون في الثلث ما يزيدون. أوصى لهذا بمليون ولهذا بمليون ولهذا بمليون، المجموع 3 مليون، وعنده 9 ملايين تنفذ. أوصى لهذا ب3 مليون ولهذا ب3 مليون ولهذا ب3 مليون، والتركة كلها كم؟ 9 مليون. يعني الوصية استغرقت الكل، نقول لا تثبت إلا بالثلث، كل واحد يأخذ كم؟ 1 مليون فقط من الثلاثة. طيب سيأتي معنا فرق آخر يكون إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا.